قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تحثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا في الدروس التي مضت قصة نوح مع قومه وقصة هود مع قومه، وذكر الله جل وعلا في الآيات التي معنا والتي سمعتموها قصة صالح مع قومه ثمود. والله تبارك وتعالى يسوق هذه القصص ليبين رسالة الرسل وليبين مواقف المعاندين وعدم المتبعين لأنبيائهم ورسلهم وما حل بهم من المصائب والنكبات، لأجل أن يعتبر الناس بهذا فلا يقع فيما وقع فيه أولئك القوم فيغلبهم مما أصابهم. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. وإلى ثمود أي كما أرسلنا إلى نوح، كما أرسلنا نوح إلى قوم، وكما أرسلنا إلى عاد هودا، كذلك أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح، وإلى صالح أخاه، وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا كما أرسلنا للأمم السابقة من إرسالنا بهود ولنوح لأخوانهم. قال صالح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه هي مقولة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم مهمتهم أن يعلموا الناس العبادة الخالصة، أن يفقهوا الناس في كيفية عبادتهم لله وحده، هذا هو دورهم، ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فصالح عليه السلام قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله. اي لتكن عبادتكم لله، لا تعبدون معه غيره من الاصنام التي اعتدتموها. وهذا الكلام يطرح الان في الساعة على اهل هذا الزمن، ونقول لهم: يا قوم اعبدوا الله، لا تعبدوا غير الله، ما لكم من اله غيره، ليس لكم اله غير الله، فالعبادة يجب ان تكون لله، والذي يستحق الإلهية هو الله جل وعلا، فغيره مخلوق، لا يصلح أن يكون إله ولا يصلح أن يعبد ولا بأي شيء من أنواع العبادة ولا أدنى أنواع العبادة، بل كل العبادات يجب أن تكون لله. لا يصلح أن نعطي نصف العبادة لله والنصف الثاني لغيره، أو نعطي ثلاثة أرباع لله وربع لغيره، أو نعطي 99% من العبادة و 1% لغيره، كل هذا ممنوع. يا قوم اعبدوا الله بجميع أنواع العبادة، من دعاء وصلاة وزكاة وصيام وحج ونذر وغيره، وتوكل وخشية وخوف ورغبة ورهبة، كل أنواع العبادة يجب أن تكون لله وحده. لا يصلح أن يشترك مع الله جل وعلا في شيء من العبادة مخلوق مهما كان، مهما كانت منزلته عالية، ولو كان ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين. يأتينا من يقول في هذا الزمن، بعض الناس يذهب إلى بعض الأضرحة لأجل أن يدعو أصحابها، لأن أصحابها أهل خير وصلاح وأهل تقى، فإذا أصابه مكروب أو مرض ذهب إلى هذا الضريح وصار يدعو. هل هذا يدخل في المنهي عنه؟ نقول يدخل دخولا أوليا، هذا هو المنهي عنه، وهذا هو الذي من أجله أرسل الرسل وأنزلت الكتب، لأن مثل هذه الأعمال هي من جنس أعمال قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، ذهبوا إلى أقوامهم وهم يعبدون أصناما كان أهلها أهل صلاح، ونسجت صور على أشكالهم ونصبت في أماكنهم، في الأماكن التي يتعبدون بها. وفي وقتنا هذا يوجد صور من هذا النوع، يذهبون إلى ضريح السيد فلان أو ضريح الولي فلان أو ضريح الصحابي فلان أو ضريح التقي فلان، ويطلبون حاجاتهم ويذبحون نذورهم ويطلبون منه المدد والعافية. هذا هو جنس الشرك الذي كان عليه أبو جهل وأبو لهب، وهو الذي عليه قوم هود وقوم صالح وقوم نوح. فصور الشرك موجودة في هذا الزمن مع تقدم العلم وانتشار القراءة والكتابة وتوفر المصحف والحديث لمن أراده، لكن الناس يركبون رؤوسهم ويخالفون كما خالف أولئك القوم. صالح يقول عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله آخر، أصنامكم ومعبوداتكم التي تدعونها ليست آلهة ولا تصلح للآلهة، لأنها مخلوقة ولا تنفع ولا تضر وليس بيدها شيء من الأمر. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني جاءتكم علامة وحجة واضحة على أنه لا يصلح أن يعبد إلا الله، وذلك أن صالحا عليه السلام لما أنه دعا قومه قالوا ائتنا بآية تدل على أنك الصادق، فأخذ عليهم العهود والمواثيق أنه إن جاءهم بما طلبوا أن يؤمنوا جميعا، فقالوا نريد أن يخرج من هذه الصخرة، وعينوها في وسط الوادي صخرة صماء نريد أن يخرج منها ناقة عشراء، ناقة عشراء يعني حامل على وشك الولادة، وحددوا أوصافها دقيقها وجميلها، فقال الله إن خرجت تؤمنون؟ قالوا نؤمن. فقام يصلي ويدعو ربه أن يأتيهم بهذه الآلة التي طلبوا، فانبثق من هذه الصخرة ناقة عظيمة على وفق ما وصفوا، وولدها في بطنها يرجف، فآمن بعضهم وبعضهم لم يؤمن، وصاروا يتلاومون، فقال لهم صالح هذه الناقة لها شرب من هذا البئر الذي هو محل سقياهم للشرب، لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، فيوم شربها لا أحد يقرب البئر غيرها، واليوم الثاني لكم وهي لا تحتاج إليه، وفي اليوم الذي أنتم لا تشربون من البئر ائتوا بما شئتم من الأواني واحلبوا من لبنها كلكم صغيركم وكبيركم يأخذ ما شاء من حليب هذه الناقة. فكانوا يوم شربها يحلبون منها، وفي اليوم الثاني تذهب تسرح في المرعى في فجاج بلادهم، واستمر بهم الحال، وصالح يدعوهم ويقول ما طلبتم تحقق وما ذكرتم جاءكم، فلماذا تتأخرون في الإيمان ولماذا تترددون في الإيمان؟ قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله، ناقة الله نسبة تشريف إضافة تشريف، كما يقال بيت الله وكما يقال عبد الله، هذه ناقة الله لكم آية أي علامة وحجة خارقة عن العادة خارجة عن المألوف، ليس من جنس ما تعرفون من الإبل، فإن الإبل تعرفونها تتوالد، لكن هذه خرجت من وسط الصخرة التي حددتموها، فذروها تأكل في أرض الله، اتركوها لا تعتبروها في المرعى، فاسرح حيث شاءت تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، أي لا أحد يؤذيها لا أحد يضربها لا أحد يعترضها في رعيها، فإن فعلتم فالويل لكم فيأخذكم عذاب أليم لو أنكم اعترضتموها. أيوة عندكم أدلة أخرى، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، أي تذكروا ما يحدثكم به آباؤكم وأجدادكم عن قوم عاد، هذا يدل على أن ثمود بعد عاد. فتذكروا ما حل بهم لما أنهم لم يتبعوا هودا. واذكروا إذ جعلكم خلفاء أي تخلفون من بعد عاد وبوأكم في الأرض أي هيأ لكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. السهول الأرض المستوية السهلة تبنون فيها القصور، والجبال تنحتونها حتى تصير قصورا لكم بيوتا، وتنحتون الجبال بيوتا وأنتم فارهين، يعني في حال إتقان وجودة وقوة وحسن ترتيب لهذه البيوت. وقد ورد في بعض الآثار أنهم كانت أعمارهم طويلة، فكان المساكن يبنيها الواحد منهم عدة مرات، يبنيها وتنهدم ويبنيها وتنهدم، فعمدوا إلى الجبال وقالوا إنها هي الأنسب لأنها لا تخرب سريعا بعوامل الرياح والأمطار ونحو ذلك. فكان عندهم من القوة ما تمكنوا به من نحت الجبال وجعلها غرفا وكهوفا يسكنون فيها. وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله، هذا من نعم الله عليكم، وقابلوا آلاء الله بالشكر، ما أنعم الله تعالى به عليكم قابلوه بالشكر، حيث أنه هيأ لكم هذه الأشياء وجعل لكم زروع ونخيل طلعها هضيم ومكن لكم وهيأ لكم وسائل العيش الهني. ثم قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تفسدوا في الأرض، هذه خيرات الله متوفرة بين أيديكم من مساكن ومن أطعمة ومن مياه ومن حليب، فاذكروا آلاء الله ولا تقابلوا هذه النعمة بالفساد والتمرد. فقام تسعة منهم وصاروا يجولون ويدورون على الناس يحرضونهم على الصالح، ويؤلبونهم عليه، وانبرى لذلك سنتان من النساء، إحداهما ذات بنات جميلات فوعدت من قتل صالحا وناقته أن يزوجه من شاء من بناتها، والأخرى وعدت من فعل ذلك بأن تعطيه من المال ما شاء وهي ذات ثراء ومال وكيل. فلما كثر الكلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ الذين عندهم كبرياء وغرور وعجب وتعالي على الحق سألوا الذين آمنوا وقالوا أنتم ذهبتم مع صالح وماشين وراء، أنتم تعلمون أنه مرسل من ربه على سبيل التحكم بهم والسخرية، كما قال في بعض أهل الإلحاد في هذا الزمن عما يلتزم بالسنة ويستقيم على الطاعة ويواظب على العبادات لأن هذا إنسان لا يوجد عنده روح العصر ولا يتمشى مع وسائل التقدم المعاصر. قالوا أتعلمون أن صالح مرسل من ربك؟ هؤلاء القوم الذين قيل لهم هذه المقولة قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، ليس عندنا شك، نحن نؤمن به رسول وبما جاء به أنه من عند الله ولا شك عندنا ولا رجل، ونحن نتبعه ونتابعه على دعوته. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. إذا كنتم تتبعون صالح أنا ما نتبع صالح، أنا نكفر صالح، هكذا يقوله الذين استكبروا. قال الذين استكبروا وهم الذين تجبروا وطغوا وأصيبوا بالغفرسة والغرور والجحود والإنكار للحقائق المشاهدة على العيان مع أن الناقة خرجت من الصخرة أمامها، ولم يأتهم صالح بشيء يضرهم، بل كل ما جاءهم به هو أن لا يعبدوا إلا الله ويتركوا عبادة من لم يخلق ولم يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يحاسب، وتكون العبادة لله جل وعلا وحده. فهؤلاء المتكبرون قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون، أي أننا لا نتبعكم ولا نتبع صالح ولا ما جاء به. فماذا عملوا؟ يقول جل وعلا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. صالح عليه السلام كان يحذرهم إن لم يؤمنوا وقد جاءتهم الآية أن يصيبهم عقاب يهلكهم ولا يبقي لهم باقيا. فقام تسعة الرهط الذين يفسدون في المدينة ولا يفلحون، فتابعوا الناقة لما انصرفت من البئر فضربوها وعقروها وأجهزوا عليها وذبحوها، فرغت. فعلم صالح وكان معها حوارها ولدها، فلما رأى فعلتهم وسمع صوت الناقة رغت فر إلى الجبل وارتفع وتبعوه ليجهزوا عليه، فعلى الجبل فوقهم أي وصل إلى قمة الجبل أسرع منهم، فرغ ثلاث مرات ثم اختفى في الجبل، دخل صخرة وغاب فيها. فعلم صالح بفعلتهم فجاء وأنذرهم بعد ثلاث، قال سيحل بكم العذاب بعد ثلاث ليال، وكانوا قد عقروها يوم الأربعاء. فلما أصبحوا يوم الخميس فإذا وجوههم مصفرة ولما أصبحوا يوم الجمعة إذا وجوههم محمرة ولما أصبحوا يوم السبت إذا وجوههم مسودة. فلما كان يوم الأحد إذا بهم جالسون ينتظرون العذاب الذي يحل بهم، فجاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض فهلكوا عن آخرهم، لم يبق منهم باقي إلا الذين آمنوا، إلا صالح ومن آمن معه. هذا هو قوله تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ما أهون الخلق على الله؟ صوت أهلكهم، واهتزاز في الأرض أهلكهم، وهذا لا يكلف الله جل وعلا شيئا. عتوا عن أمر ربهم أي أنهم خالفوا، ولهذا يجب على كل إنسان أن يفتش نفسه، هل هو يخالف أمر الله أو ينقاد؟ إن كان يخالف فالويله، وإن كان منقادا فليمشي بالخير. قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، أن تهذبنا يا صالح كل يوم تقول بيجيكم عذاب، جيب العذاب، هات العذاب اللي عندك. هذا يقول بعض الناس في هذا الزمن مع الأسف. فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، أي إن كنت رسول صحيح جيب اللي تقول إن في عذاب، هات العذاب. الله تعالى يقول: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يقول جل وعلا: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناس. لما رأى جثثهم هامدة ليس فيها روح، تحولت إلى أكوان، خاطب الجثث وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحتكم، علمتكم وأخبرتكم وبينت لكم العاقبة السيئة لمن لم يتبع، فلا حجة لكم ولا عذر لكم، لأن البينات واضحات، وأنتم تركتم الحق وركبتم هواكم واتبعتم الشيطان، فتنالون جزاءكم، وهذا جزاء عاجل في الدنيا، والآخرة فيها ما هو أشد وأبلغ. أبلغتكم رسالة ربي التي أرسلني الله بها ونصحت لكم، أي أنني لم أخذ ولم أقصر ولم أجحد شيئا مما أرسلت به، ولكن لا تحبون الناصحين، أي أنكم لا تحبون من يعطيكم الحقائق على ما هي عليه. وبهذا يظهر لنا أن الواجب على الإنسان اتباع الحق ولو كان مرا، وأن الإنسان ليس له بعد معرفة الحق أن يتوانى في أدائه، وأن الواجب على الإنسان إذا اتضحت له الحقيقة أن يبادر إليها ولا يسوف أو يؤخر. احيانا يرد سؤال يقول انه كان في اول حياته لا يصلي، انه بعد ان وصل الى 30 أو 40 صار يصلي، لماذا تأخر هذا الانسان وهو يعلم ان الصلاة تجب بالبلوغ والانسان يؤمر بها من سن 7 ويضرب عليها اذا تأخر عنها في 10؟ ويقول ما عليش اذا شيبنا او وصل الواحد 50 أو 60 خلاص يبدا يتعبد، والان في مرحله الشباب يلعب ويمرح ويسرح. هذا من جنسها عملي، قوم صالح او قوم هود. فاذا اتضح للانسان الحق وجب عليه المبادره الى فعله، وليس له ان يتوانى او يتراخى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه لما ظهر على اهل بدر وانتصر على المشركين